ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمن کو نانا ہلسا وہ شرح سنائے نئے امام بربہر کا کتاب یہ مولانا بھی رمنا اور مومن کا سا الکرا کا سا بولا ہانی نانی کو فیمن کا سا صحابہ تولا ہم وہ پابو کو نانا الگ کان دے ماں پوچھ مجھ مانا الگ آپ ہمیں آدم کولو بربہر کو يقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم كو الله كراغا كماغان كما نمانو تيباما اذا ذكر اصحابي فامسكوا كنينا سابو لا غشرا يورو يورو نيمو يورو لا كيدام ناي كانا تنفو مغدا سابا دو لا غشي يكنا كما يكنا دادو على ذاتو واسرا من قول صلى الله عليه وسلم الله كراغا كماغان ورا نانا وكنا جيلمي كاتمني فاتوكي فناكا لا تسبوا أصحابي أقول هرسانا لا تسبوا أصحابي أكنا نغا سابو نيني أكنا نغا سابو نيني. هذا نحي عن سب أحد من الصحابة من ناسونا هرسانا على كرام غوبالي وكنا نغا سابو كريش نيني أكنا نغا سابو نيني. فالواجب أننا نترحم عليهم abe wajibi an kan ni sawo to fara doro an ga ko ala ka hine wula an ga mu de ko ma ma ga wule ni wa an nastaghfira la mu'amala bi qawli ta'ala ani ni sawo to fara an ga nyine ala ta ala ka ya ko ma ala ka kuma ko so ala mi ko ta le no wa allazina ja'u min ba'dihim ko mu'minun nana salafun nun ko fe sawo ko fe يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا قلوا أقولي ألا يفهم أنا بلما وفنما الذين سبقونا بالعماد بلما منبارا نوكونا ونيالي من يقولنا أننا سورة حشر لتم من أقف مغوكا نعفو ألاك يفا فلا مغو مالي إنه أنا أولني إنه أنا أولا بشي وأن نقوف ذاتنا وأقلمنا عن كلا إسواة الرسول صلى الله عليه وسلم hukumana kanga yire ne mine angana pebo sabo ma angana kalmu gala pana mine angana kensebe sabo kan kula busi sai do bi sibani ya kapita bu dlanga sabo la busi ikara kuma in ne na kula busi ikara sibani fana ka kala kara ka sabo la busi wa anu dafi'a anhum anganga yani kelege sabo no pere kuga hage sabati ونرد على ما يتلقص احد من الصحابه ني مغم مغي سابقين لا بوسي انغام وجابي اموت لا مغو جابي مغم مغي سابقين لا بوسي انا توتنتي اموت لا مغو جابي كسابو ديفا ونبتل قوله اما غاب ما كان تيني دلوي لانه مخالف لاخر الصحيحه فصوت لا مغو غا عقيده بفو هاي سداني مانغو عقيده نيمان تابو sabaninna akidani ma tabulu dusgusrini ma tabulu donc taratrani ma tabulu wal madinani ma tabulu ukmana kana hujaju aka kadalu jirala aqidati ahli sunnati wal jamaa ukma akidani ma jme dusgusrini ma jme wodi ahli sunnati ay ani jamaata ay ukma mom gabe sabon li ite o akida ka asle ahli sunnati akida jme anga nyere mi nanga na tbo sabon فمهم سابوني إذا أكدت سنة أكدت إبورا سنة كتمو كننا والشيخ الإسلام في الوسط يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وقت أمين ناتقى أكدت الوسطية الوسطية يقولنا أكو ما نقل عنهم كوك مغم من الإسلام ما كبالك رغا سابو يرو إما أنه غير صحيح adola adola tetie gubetendo ko sabola yelinge yelinga adote tiere jugu ga kuma dale no dro ka dangar sabola siamo ko ga kuma dale wo we femu ko sabola kan giringi pura ga fira tere tere adobala ti ote ba huwa mena kadbi wadati ado ye ngalo ye ani plan dale ka sabo mboya ngalo ani plan dale ka fem ko sabola nimu mboya mboya kagena ko sabo ga nyine mana kira patle no ko bana kira sona mola kagena ko ala kira patle juga kise blede mala kira ka sabo na ga dimache ubunde imaji bla mboya ko ubunde ira mola kasra ali ali mode nur ali deu ubela jine aw bogar to gada fa umar to gada ni juga be o betewa fatma re deu yo ali ni aw bogar to gada yo umar ni aw bogar to gada wa sayy minhu sahibu mustahid hukmana nami kenara kapo ye tena ko sabado na ko sabado yo ke ibasro sabake jija dia blala jija bu blako dola be fili ngota da wa kama o misale me wako kele makuma harakatul jamal o kele lingera fliye mo sabado sro na laini tuje kuma da makele kama mamna usmanu fagara usmanu fagale ma fa usmanu munafan mamna usmanu faga sabado ya anyi kogo mo o kiri sabado ma so kiri ma pasi muna usmanu faga baga nunu fana jama kulu tulu ni tinu ba ka ketugo dala dala kuma no abna ga fitne ali ko kuka ma ko na ka ko yeyi ni hakli sigila na sabado korotora munu korotora zuberu gun awam bala talha bunu be jilai fana bala an aisha fana bala ala ka re muso ole nyo fra nyo na o asro ali gara kan fa ya tra ti basra ali sigile na kalu na nge amma pe fosmo na nga fa ko la mi wuru korotora ko ye delegation wuli ku ta no fe ko ta kuma ta ga la famia usman fa ga ko bisira yinu tuba na ku mine ku tere tra ali ma ali ko kuka kono ka be jati mino la kono ulu billa ka bo madina ka ta fo basra ulu gurku nale ali ga mo do ye fitne wuli ku ku mbe ku ku mana kere ka mo na nyo fa mo ngama ngo maso akara fitne fo nyo fa ga borale ku tere tra nga oya tenu ga famia de umada ba fitne kama umana fitne re kama nga mogo do bi ali ga mogola munu mi ka ali kanu ira kene ga kasra usman fa ga ba re bo ko bu de fa ba bo mogola ulu de ulla ka nu kumbe kona ba ga fitne ne ko la ja mata ba fitne kama nga fitne borala nga sha bo mogo bela jene ka priya aisha nu ni zubair nu tala nu ku ga ka priya utara ali ga ka to na nyoko pa mu na mana kene kama nga chene do na la fitne borala nyoko chene wajiya de be bara kana ga jiya de ufilla ga jiya la nga ote mo ga dina tie ote mo islam ya la don sabo la luka tesri de ga jiya de sio bo beta ko o kuma ko ko jubiya ubuna ko ko chugula ama ke chuga mina kare na ku mulla kan ali kala le de kama mani tigna taru gula ga bana ga ko mana utama bunna nyon pamu ngama nga fisana mo de dona ko la ka yuwa ka ta de fitnay والمجتهد إن أصاب فله أجران دون من دون دون بلا ناجر ناجر لا إنك سبب سر أبي بركة لا سر أي بركة ناجر جاي نا سبب سر بركة لا وإن أخطأ فله أجر واحد نادو في الله فانا أبي بركة لا سر بس يوم من مجتهد دون دون بلا أو مو من دون بلا من مجتهد دون جاي بعده نم مثلا لا ناجر لا بركة كريم na isa ba to barajikla men mo ma kala mo mo ti dina nya do kumfi na yira dina kitila na anye ko halla isa ba to jurumu na sulla kona jurumu parce que mo na ma anye ko da amaka don sama nu don ngara do mushtaju do nu sulla baraji so ulu ga fili ko ta ko ya na ta ko ga ko re na ko ulu bora sa na la ci o ga kete abe jurumu sara wo bo abe abe dalu boro nya kasra makala abo ko dalu boro nya ah kuna sura ay dalu nyona na kramo da ko no نعم يكرم مغرد داخل أبسيجي لاسي نعم نعم يكرم مغرد داخل مطعم أول ما أبسيجي لاسي نعم نعم لما أتينا فأيضاني ذلك تجابنا إليك نعم أفنا تغير يجي نعم نعم يكرم مغرد داخل نعم نعم نعم نعم نعم ببارك نعم فسي كنفين أبنى نبوي ربلا كرم غفلا سيلا أمي دمتن دو إردان أبتو سيغارة جولا قطل فنم يلا بلا قطل مطلع ah oui plus dit donne foi ici là vous tirez la radio là le téléphone il est là là reconnais plus dit imagine là ça halle ça va sur il veut du mousse parce que mon quarante là ça va ni ya sur ya sur tu donne mais tu ça va donc pour la du mousse tu vas savoir le mousse du de nous tu la donne au paradis sur gaffe là waida lahum min al-fada'il donc ma ça va nous fara pour ça mon chi abou de bugulo ala ira yoro ما يغمو ويغطي ما يحصل من بعدين حكمنا أبي فلمينجا أبي فلمينجا تغاب فسمان شامب على بلو وبرجيب وفلي رتاتبو كلمة فلابة لا جنيك لي يغمرو يغطي أبي فلمينجا تغاب جورم على بلو يكسر مينجا وبرجيب رتاتبو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حاتب بن أبي بلتعة رجل عنه سبق راتب حاتب بن بلتعة على كره من فوق الله على الأمو لما إبانا ما فوق فلي على بعد تبقى ديجان وقت لما اجتهد ممن عليه جسر الله وكتب لأهل مكة أي لتر تبقى عجل مغانغا وما ما على كره كنا تفاتو مغانا سامنا على رأي مغانغاي أي عجل لتر تبقى عجل مغانغا وما فوقا لما فوقا كره كنا مغانغا aya dugo ko sai ala kra jina wa ko ci gata ka mo ma gwa kala ne sababado ay badru kalake me ko ma so mo be mi nge so mo ka ma le tri tuma ala kira bo kala ma kira bo kala ma wa qa umar jala anhu o don mana mana ka le tri ci gata mo ma umar kala kala ma nan ci ba ma da ani adru umqa ko ne ko ne da ne ga ni mun fa ne fa kale badru kala kala ko ale ko fa ko mun fa ge parce que ale tri mun ci kama ale bulu akra mun fa ge qala sallallahu alaihi wasallam ala kra ka to umar ma la tadri ya umar ko umar ko eta kala ma ko la ala allah salam ala ahli badri ko mo go mo ge badru kala kala ala yingra ni be kuna don ala ka ko chili be ne baraje ni ka فقال الا كو بوغوما اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لا يفهم فينا غني ما كنا سانكون يا فرع وما كوا كفر بدر بوغوما او منا فهمت غني يا فرع او فاسلامك لفلفل هو ذاك لك ما كان انت مريم وطن ترى ادون على كلار على ولكو على جما كل من ثاني من سلات نكو سلاما سلاتنا باسين دروني على باتولاي مؤمنو كلك و درجه كما عيب لي من يسع على يفرا اكلك والله كنت ما ابو سابو قفلي وغا تسر وغا جورا وبات ورا ابو داتو من مقام يو تلو تا كو يالا دو كو غا دون لي كو يالا كو غت تبا كو سلا كو يالا تبا سابو ولا كو شنو يي قال يا فرا مؤمنو كان مؤمنو ما كان وكان هذا الصحابي كون سابا كان تنغرانو هاتبي ميمان شهد بدر مؤمن بدر كلي بو مغتندو هلا كان كو على يا فرو لو كلو با فدرا جلي ني فزن على يا فرا جلي قولو ثم انا بربهاريكو وقال سفيان بن عينا دونا دوت منا اتيبو تابنا دا سفر سفيان بن عينا كوكو من نتغى في أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة نموغا مغوكمانا كا كلمة كلمة دهرنا كلمة كا تابد الله بشنوه فهو صاحب الحوى كو تقلع مغوى من نموغا دي كو تقلع مغوى تنيني أبدا باركنا من نموغا دي كلمة كلمة دهرنا يأخوى سابد الله لأنا لا تكلم فيهم إلا صاحب الحوى كو مغوكوه تنيني سابد الله بشنوه نموغا نيه مغوى مغوى دهرنا نموغا دي نيه والتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني مغول أبدا قابنا مني مغول سابو شري مغول كنا سابو لامي مغول كنا بنيادا سابو كنا بافي بودي كي سابو لابو شيل بغولي قابنا مني مغول سابو شري فدوغا كو ما فيا مغول نيغول مغول كنا لامي سابو لين بغا كا لا لا دوي الواجب لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبه والاجلال مي واجب سابو كونته تبي سابو كنو كوبا كوتا كا يانغاري wode wajibi ma kawo kanu ku bunya pana sawoga ngam leta ne wa ma'rifatu qadrihi sabo ka yani kadra u buya yoro tan go fana don buya ni go ka ala yoro ti go de don wa iqtida'u bihi ani ni be jine ga di sabo de la de de annama khalqun pati ala ta man to karmun be la jon ka tana de o de sabo yi artan na lafzu dama do de la a lafzu do be khairu al qurun lafzu do be khairu nasi اللفظ ده خير الامه دو خير الامه اجمع عليه ما تونا جمن غف سنا ده ودي سابوي من اللفظ سوينا جمن هل ساقا كدنا ده ودي خير الناس خير الناس قر اجمع مغد بلان غف سنا ده نفر الناس كذا فدما لا وقت فوجني لا وبد الناس من غف سنا ده ودي سابوي واللفظ ده كاتنا ده دم قال كرام من تمنا ولك وقت مغد سابوا كف سنا ده فتفعل خير الناس مغبى لأنه كفتا مغبى ولي قرني كانت إلى مغوي ناما يالك را كفتا لمغبى وكما نفهمه فنا كفتا لبى فسالين كفتا كلا بخناي ولأن وراءه النبي صلى الله عليه وسلم قدرج من فسكو يالك را إليه ونيالا نما نصيبا ما وآمنوا به كتلقا لمن ياما كتلقا شبا صحبوه وطلقا أجيني ونيافنا ونصروه كتلقا أدمي فنا jahadu ma'ahu katlaka jahadu fa al-mas'ud wa tajjad la ubi tegutete gutado risiki utetini udonya ko itu yoro uta tadi funaka momun tega joga marpati kan la me ukasa wa kafriya we fa mutu bodi wa ta'ammalu ilma anhu wali doni min alakra fe ka lati oma ni ala je islamiya kuma tega foni sawatu katala tega da talaka alban ni sawa tala da ma fulu mursal lo de fulu al saro foni sawa tala mai ko de fulu temle ko se doni la tala jono joru bulu o de sawa o ye nulu to wati hal tala tala no marakala chugo chugo na tala ku che ni sawa tala da mursal o temle o ya sa de fi paske mo be kuma bakala kara ko tala mala kara yo kirek nya dina tiao dulu te ma mu nu me no mache ani luka ani mark ani jean uluka evangelu sera isa ko ta isa ta ta me wa isa yo ko sanadu me bolo foi sanadu tu bolo dama maslam me sanadu de bala sanadu be islam ala sanadu me para mina mo la bian ala trabo wo le bun sirinu ali sanadu min adin sanadu de dinai laula isnadu la qala man sha'a ma sha'a ni sanadu ko ta la dro mi na mi ja du boko sanadu de be ko sa mo de la fakala kala kota no ma ka dro atemi kalle kitabu fara duran mu tsala mursal dira tabbi fa hum abdul hadi al umma sawore kafsa ni ala kala mantoi be mantoi be ala kala ga mantoi be la tabo kafsa na be bal hum abdul khalqi bar nabiyina ko zaman tere kira ko fe ara madin be kafsa na be de fanay dana la khassa bi suwati nabi sallallahu alaihi wasallam rubman ala kare ala bugumun kere kere ala tran nafa mo yo de saboy rubman ala kra kaf sami be muhammadun kuna kaf ala kra ko hol kere kere ga dama wala nana asaru dola bul masur ba ko ko ala yi dan ko bala de dusuna ge ala tra mi dusun kan yi dan pe be dusun ka de daga kra muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kra ko fe ka yi dan so dusuna ge tubini jonu dusun kan ka farala krata ga ore kra ga sabo ye bun masu de ni kuma do ngala kra ko fe mo mu dusun kan nye betai adam madin betau de ala kra ga sabo ye khatam nabiyyin kada ngala kra de kira bala jire da falai kira ko itna ko fe wa afdal mursalin wala je khatam nabiyyin ko kore ka kira da fa kira itna ko fe nyamadi amoko beni kala ko kati ni nabiyin ka te de kasri ka ko kira wala ko bula ne gadiro ko kora kira wala masri dore mama ko bula bano ko atna ka kati ni amadi amoko nadu kala tuye la mana labu da pa kora kona kaye la ubna ni har sawaro yo ko rutna ni ga faraka mun bara ka faraka ra te kira la mai kala ka ni mun ci ma ka ka sa da ka ku adi ibrahim fatli لو عاش ابراهيم لا كان نبيا لا لو عاش ابراهيم ادي ابراهيم قلت بلولا لا كان نبيا كف مذكرا كبره كلامه كتب كثر حديثه ما فوتا ده ما فوتا الا كلام كوري لو كان نبيا بعدي نكرا كمنا نكف لا عاش ابراهيم تقول لك نانا بالو امرا مو باين ما دي يا باين ما تاني كثر باب فوتونا سنه دي تعالى مدن سنه بولوا كاني لو كان نبيا بعدي نكرا كمنا نكف لا عاش ابراهيم ابراهيم نانا بالو دوما كوي ريا ما بالو كرا تعالى فوتو kamada ko ba ka ko to re yana ma ka tura ku fala yashghal fihim illa man fi qalbi ghil qum ghashita sabo la gushi fo mo ga mini sabo dubia ba kono wori mini sabo la gushi wa hasidun ala al islam ani mo ga mini islam ara dubia ba kono wori mini sabo la gushi fa huwa la yashghal fihim li ashkhasihim ate sabo la gushi fo sabo do koi atu la gusu yere kama ka fokar ta do bala gusu ta inna ma yata'an fi min ajal ma qamu bi min al-nusrat hada bi abu la gusu re uye jine de me min ngori ma be alema abu la gusu re kama pati irane unta wuri yo ya la kana de min min ge ka dine ko ta kulu ka ka fiya jamana fanga bile wuri ma de uma pas wuri ku fi santi u dona kama bula ta ba la kana de ku ba jamana de wuri ma de uma uta jibiya والتبليغ للناس بامانه ويجينا لاتي ني دانايا يفانا يسلاما لاتي ني دانايا ني كونان جاي دون مرمو جوغا بو جوغا ني يوراني كو بارا ني ماني تام فالذي يتعن فيهم كون مو غامبي سابو لا غوشي انما يتعن من اجل هذا تبي سابو لا غوشي ني ني فانا كما لانه حاكم على الاسلام بس اسلاما جوغا دي بالي كونو اسلاما جوغا دي كو تسلاما افي munu ba la ke bolu ke mo la munu yo kora dinere la munu ne sisan ata ni islama te bolu islama mani munu me islama la ke yoro ke mo ku yo kora ne islama re fu de mo ga la ni ode wa mawthurun lil islam rubma na mo godo fana uko ga mana me islama ka mari yani mo munu lo asaja de bolu kora ta bolu wala mo godo islama ka goyi ugu ya ga islama ka sara mami ube dinere wala mo ode ka bi ومو مسلم الله تبارك فوي ولا تغسل ماتي وتابلو ودي وتشفى بذلك ركمنا تشفى بذلك على الاسلام سبح الله مسلم ودي بالا دسمنا سما ابارا دسمنا سبح الله كينيني والعدل ان يتزاد امه نبيها مرسل صلى الله ركمنا باكي دي ولا تا سلام الله كرانا ما تون نيون تشا كوسراتك سراج ما انا الله كرانا تابوت ole dina la tama wa nuru kara ku yudu dina ma ku wa don sran bala kara ma ku cha ku sra tika rabai ku gala yini wadi ne ana humul wasatu bainana wa bar rasulullah fati sabo de sra ala kara ni aga ma ku ni nyoka cha sabo de sra ole ya be min ala kara fe ka tro ka la si fa huwa qasd man yat'an fa hada fa hada fa hada qasd man yat'an kin umma muhammad sabo ala gushi ni aga la yini de سلام الله كرام من تون نيو وانت ولا تاكو سلام دي وسلام دي ودي صابوري وقال اي ودي ولهذا لما ذكر مهاجرون والانصار في جبهه حشر قل لك ما من لك من سرت حشر لا كما مهاجرنا وكان كما انتروا كان قال اغلقوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا كون بغا منو نانا ساوا كفه ولدي على ولي با فانتي على يغفر لنا amani ni tega ya fa yere ma wal ikhwanina anika ya fa balma fa ma alis baquna bil iman mun kono ye ni manyana ala ka ya fa mogoma wala tajal fi qulubina ghilan lil ladina amanu ala mumuna mun kono nya kanu juga ko dan duskuna ko ma ko fa mo ka man ma ngai ko fa la mo ngon nu sa ba ala e kanu juga ko dan duskuna ni ne ka ka ga ba kuma ala ne ina na ko na ai nu ba no ma nu mu ni ni ko do ya ko la ko ku bana karna kai bana kama fa dalla ala ana alladhi yatran fihim min ba jira ka fa muhammad sabo la gushi aw fi ahad minhum wal muhammad sabo kile la gushi inna ma huwa li ghilli yajidu bi qalbi alayhim bara ka fa sabo juga de ba suna wada to abin sabo la gushi juga de ba la tufe ولهذا قال سفيان بن عيينة الإمام الجليل قل لا سفيان فانا يكانتو سفيان بن عيينة إمام بادو تابنا غا وغتلا يعني أتبو تابنا غا وغتلا دولنا بادو سفيان بن عيينة ale ni imam maliki nu ne plan flu ye wole ga wati bana yo wole tabakai sufyan to ko ye plan wati kile wole ko sufyan tawri sufyan bun uyaina imam malik ne su bun sa imam auzai wole wati kile mo ya be ko doni gara bai a be be jete fana ko mazabu tigi do fana Allah ta maliku to ya na usan من لا تغرب بأشرف الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة قل المغام غير صاحب حوى كنت لا مغام من نغام وادي يوسف شان لك أكمال فالحوى كن النغام والذي حمله على هذا قل النغام دي أبلا صاحب الله بشير لك ننغام مغام كنا ننغام دي أبلا صاحب الله بشير لك والحوى هو بغضهم وبنا ننغام دي أبلا صاحب الله بشير لك ولي ننغام والحقد عليهم والمكاسب وجدوا كريكنا ولن ننوي فلذلك ولقصر سيدنا شر الناس من يتعلم في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إبا يا مغام مغاني مغاب بكافسة مغامي ولن مغام بسابه الله بسه بكافسة نوتكيني مغاب كنتان دان ولن يوتك لأمغاني مغام بسابه الله بسه وقال ابتديهو بالكذب والكراهية ولقصر على يغاقو بلاكنة غاني دلنتكي وتكي يوكو وبين قالون تري كتابو دلام قالون سنادو تارا كوي تارا والتقال جبان كتابو دبو بلو كون نهاج البلاغة على كراكا سابو نن نباكونا كو علي عبد الله نهاج البلاغة سابو نن نباكونا سابو نن نباكونا كوي كوي علي باكونا اي في على وكان قالون داكنة قالوني سنادو كوي تارا كتاب لا علي لا كتابه سنة كوي تالا كتاب لا عليلا سنة كوي تبولو كتاب لا عليلا إمام زادوها كتاب لكو ميزان الإعتدال ويري كمانا كتابو كنو كو هالي كتابو يري كو جوني عدلا فاتي يري مادو كو موالكو يري دوني تال جوني عدلا حال عدلا بغا يري مادو وبيقى لكا كتابو تبولي زادو ناناتي ميزاننا موالفو مجهول حالا كتابو يدلا بغا مادو كتاب تابو نونو كنو كو علي ودلا سنة كل تقول على قناة هل متزلا ده كتابي شرها كذا مجرد تان تان يغنى متزلا ده أولو لغا جاهل أولي رايدا كفوني كما ممتنى عليك أكماتي مني هل لا تفنى مغطة دوني مجرد تلم لاتي تمني غدين وياتي راك ده كو مجرد تان تان تان يغنى أبا فعلا كو كما ممتنى باقنا سنة كل تاشي كفمو فرا فرا نيوغا سابوا دوغات لكو عليك أكماتي والكريت اي اسياد دون الناي والكراهيه بين الناس اني مغود فانا على امام بويا لوكا بوغو شرا نا مغو كرينجا بلا بلا دي بنو بالا هل نادو نان جا دي دي شي شي دي اخر شرا هل امام بويا بيغو كو بي فوغو فا فلا يرى احد الا هو يكرهه مين مغو مغو نيدرا مغو كاندو كو بيغو سبحان الله بتيلي من يدرا كدرا سينا كو بيغو ala wo mangu ya babi amogoka halu ga jamana ira ira muka go bay parce que mona ga jamana ka tablo gra sa wani ala wo mangu ya du ka ya la la wada la bunda fil ardi ala yani ukugwa mogo du makulo sa piano mogo be bu kona mogo tifo ko mali mogo yi sa wani no ka la ala kra tini fala ara yana man yud sa madar sallama ko mogo mogo ni mogo do ye mogo bi sabala gusi mulo mogo ye kon kwa illa hu yajid fi nafsi budan lahum wa mana fot la mogo ko buya ye ini re te kat la mogo fe mogo do mana jata ni ni se sia da mi sabo ni no fara ye zrati la mogo ko buya ye te be nyuwa la ita fe na ka je ka fe nyuwa fe wa karatan lahum tani fara ba ti la mogo ko ko mani ye nas'alu allah al afiya amma ida la faraka hal da fe da ambara ji wala kan kusu toromo وهذا لا يدور سبات رسول الله صلى الله عليه وسلم كون ما بين سابو ني نيمين اتي فيني سابو يو اتي فويتني على ربا يا فرام غومو ما كبا او ادا ني نيمنا مو نيوري يبي جيره دي بلاك مولا ترو دا تي فويتني على كراغا سابو يو ولا يدور الاسلام واتي ترقو الاسلام يا فرام بس هذا الله كراغا سابو نونو غفور لا مخذوهم uga buya mimbe ala yoro ala kleno ko buya da pawe kama te ga nini na mbo la sisa wa ajru sara nimbo bula ala yoro sara be ga nini na mbo la sisa ko ibi yɛrɛ bila kunbo la dɔrɔn tɛ e ka nini tɛna foyi bɔ sababu ka bonya la. Wali islam mustamiru. Wa silamɛya fana bɛ taa e ka sabali tɛna silamɛya lajɔ. Wa yantasu. Wa silamɛya bɛ dɛmɛ fana. Wali alhamdu. An bɛ ala tanu ka ala bɛ diinɛ kɔrɔta aw ka nini tɛna foyi kɛ silamɛya la a tɛna sira foyi jɔ silamɛya ɲɛ k'a tɛ taa ɲɛfɛ fana. Wa innama haula'i yaduna anfusahum. Ko nka mɔgɔ minnu don dɔrɔn u bɛ tɔɔrɔ sama ka su yɛrɛ de ma dɔrɔn a banna. U bɛ nɛni minnu kɛ a kuma b'u yɛrɛ de kan ye. Lakin al-khawfa ala man yaqra kutubahum. Ko nka k'an bɛ siran yɔrɔ min ɲɛ sa fawzani ko ten minnu b'u ka kitabu kalan siran yɔrɔ y'o de ye. Dɔw b'u wolo siyan ka kitabu ɲini k'o fana kalan. Liman leesa inda il. Dɔnniya t'e la e ma kalan. N bɛ arabu kan mɛn dɔrɔn e bɛ taa siyan ka kitabu kalan mɛ i kan ka kɔkɔ dɔɔni mun na yɔrɔ min na i ma se. O tɛ yɛrɛ fili dabɔtɔla ye. O mana dalilu fɔ min ka girin hakili ma i tɛ k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ. Bayak. An ba ci diyan. Matan. Faya kofin nafsi shi'un ala sabatar Rasulullah sallama. O tuma na ni itirafu ka kitabu kara dɔɔnin ti la. O tuma na sabaw juguya dɔɔnin bi sɔn ka bɛ yɛrɛ dusukun na. U bɛ ngalon mun taara sabaw la u juguya bɛ yɛrɛ dusukun na. Pate dɔɔni ti la. O ya ti asar bi zali ka. O tuma na n'o kɛra a bɛ nɔ bila i la. A laban na i yɛrɛ b'u defan dɔɔnin fi mi yɛrɛ i kɛra siya ye. Ala ka mura de kisi a ma. وكان وقع في فريسه من عبد المسلمين اقص لما جن جل جل لا وقع جوكنا من شغلنا وقت ابو كلام ناكا بسام ذات كتب هؤلاء فتا وقت ابو كلام ابو سالم هو ابا كان قال با تدا ني رب لنا ابا يعني شيخ قلنا تو دي مسن تما سر ملك متا وتار شيخ قلنا ابو نغ نغ كان يرا ابو تامي يرا كتو سيالك ibi ka mana taa o dayɛlɛ yɔrɔ la jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɛ denmisɛnninw kana fufu minnu ta a ɲɛdɔn olu b'a fɔ ko silamɛya kalan don k'a sɔrɔ u b'u forme saba juguya de la mɛ denmisɛnninw kalan sara t'a madara saba la o ka ca dugu in kɔnɔ bi. li'annahu idha qara'aha ta'assara biha. Ka d'a kan shehu ka kitabu ne y'a kalan kalanden niveau t'i la o tuma na a bɛ nɔ bila i la. wajara fi nafsi bughdan li fatri rasulillahi sallama. Ni dun y'a kalan a bɛna sabu kɔnɔya bila i dusukun na. أو على الأقل. والما لا دوما نجمع. يقل قدره عنده. سبوا قابو يا من دغيره. وينقصون عنده. ربنا ابن جوز سبوا ولا. ولا دوما نجمع. نتا عجيب لو نني رجلا نبغى كتبوك. هذا هو خوف على شبيبة المسلمين. كم أنا قابل سرا ديمسنو يني يرى درا. نويس كلا إيش سنا مغ ديمسنو يني. نيجا كلام أسيرا درا أنا فرحت بغا كتبوك كلام. وبكم من فان قالوا نجا. Est-ce que la recherche est une seule chose qui est en train de se faire? Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous a donna hali matsala yin ne madina ka kuma ne ko ali bana ka baya ka abu bakari parce que ma son aka kalta mu a do kuma madina ka me ce nya me donda da wata da ko ali bi na do hali madina ka me melan kuna ja kida da mulo sokono o be kuma cewa ga filinu ga to ma a do taro da ta a do mele da ko la ga entra sa kuma wala la lembe no o yi kida da to ko ko kida mu kon nana a sɛbɛnni bɛ sanadu kɛnɛma b'a la k'a fɔ ale ni saba minnu taara ɲɔgɔn fɛ ka taa bɛɛ y'a kɛ k'o mɔgɔ bɛ tɔgɔ fɔ o donna kitabu yɛrɛ fana t'i bolo ibuna yɛrɛ ka kitabu dɔ la a tɔgɔ de tun bɛ na tamujabi wɔɔrɔ don ala y'a latigɛ o san 2007 n taara maka n ye baara fɔlɔ min kɛ n y'o kitabu in de ɲini k'o san ka taa sɔrɔ sanadu kɛnɛma b'a la k'a fɔ tiɲɛ na ale taara bɛɛ y'a kɛ a sigi don yɛrɛ hali dugu ma jɛ bon ni nin dɔɔnin t'e la dun e kitabu t'e bolo i b'i yɛrɛ b'a kɔnɔ cogo di. Abu Bakari fɛn bɛɛ y'a kɔrɔ ye k'a fɔ a sɔnna ka kalifa ma o bɛɛ y'a de ko don ka Abu Bakari sigilen bɛɛ y'a kɛ ka taa fɔ n sɔnna i ka kalifa ma layidu wɛrɛ in tɛ dɛ an ka to ma dɛ ko tɛ ka taa fɔ ko n sɔnna i ka kalifa ma o fana ye bɛɛ y'a de cɛ ko ko ale de m'o kɛ k'a fɔ a tɛ Abu Bakari fɛ kuma in balila n'a don paseke n tun ma deli k'a mɛn kira dɔgɔman dɔ de bɛ n bolo n taara kuma o kɔnɔ ngo ko san kirma bala kitabu do ko ittihaful mahara al kiram gamu to do ittihaf mahara ato do ibuna jadda dum jar woro kabo ko no kana pa jibe ala lat go san tara mo ayi kitabu san ka tro kinyo wa tanu bi akane ali ibda ka hal kirma di aw bo gar bole banu sati paga as biorola banu sati paga kan ko gwa gwa woro annale misri ko no dro ali no nan da fe kana da ya kai ka foga na fa tan ani ni zubere ni mogala malo ngani mine ni kwata ni ta kala mabira kwala tugo iti se wala zela mit ma kan mal ilm mogami ni doni tela kala ni ma tila ani ya ta'assaru bi hada al kutubi rukmana ni etara wa kitabu kala be nobla ila tika ko itola alladhi tatta'a fi sawati rasul sallama kitabu mun bara wi sabo la gusa kono inna ta nu kana wu kuma ko ko kan galun tike don te la bi la wala tugo di ite wala de wu bi so ya siyama wa ana tun sharu la ana wa tun maq jurta mi wakati mina u be rakta mun nu chari tun sharu wa tun maq u be ka masri fana ya ka masri ka la na ni ya dro te karabo kitabu do la tugo be boga tire ka ka ni na kala ya wu la ku masri te ni وتخرج أحسن إخراج من الطباعة. وباك باك أدنى لا تقول مونا قبل تقول فيها ولا. ومن التجليد. وبعد لا لك تفرت من مون كلا. وروجونها في المعارض. تبلغ فرجرا وما تناي قبل فرجرا ولا كتك أكبر مغمى. هل يجوز ذلك فرصة لهم؟ وبوك يوقع شو يربلو؟ ينشره. ولا توقع كتك كتاب من شر شو كمنا؟ ويسرع الوقعة في صدر الرسول ربنا سابون من ميسا ويشاري مغوني نيوان شاني جميناتا مغوطا مكتبا ولا قطول في التوسرا وبفرد لدلا ملك نسا كويراني وننا فرق ملكنا وبقان الفرد لهم في الكتاب ويسابا من الكتاب لباقنا وبيارا فرق اسلام جوانا نامونو تدين وقلاما وبنا فرق ورغانيس وقع الملان كتا فرنا فا كتاب تندونا كتابون او تولا جسارا وكام باقا اما كان او تولا سامو كلام كسرا ما سابون من ميسا السلام عليكم bon aka fo mo gode sanga fo ni sabaka bara le ka foko o ale ka bawla ka fo ni sabaka bara ko la gosi o ka akina de o tanu de ko la gosi de yo parce que tigara nga fo sabote hakina ro dine nawo sabote somo la amad bin hanbal ka mazabla e ina ko misalla yani nga sama de kama zap mama harta tumu fe ni ala kada ka kuma kan fla fura nyongo kaga tana kuri kiriwara nana har ta kene mana kala kra kota ndore na kala kra kota aflaka furanyo akara kontra de buko kontra de shamu nyo chekwa har ta tugu fe ama ke tugori ati do ta ka do blawo ame jamu ku nyo chekwa kala ba fla furanyo nga ka boda ina fara nyo fe kasara ma do blado yi ya pasika ga san do ka tene ame jamu de ke bena adi sai wan ma ni nasu man su saraka tabati o be ke no mata tabati o man ami arta fla fra jonga ka bela bara katro ama do ke mina mi kale kurun do di wala misalla ido wado jira ka fala kra ko ko musuni che kana ko jonga ko ji to ala muso kana ko che ga ko ji to ala che kana ko muso ga ko ji to ala balite wa don ka ko muso ga ko ji to ala o tibe ko nga ka se ga je de ka ko jonga fe nga do ga ko ga fla do ga ko to ala ko tibe war ta kene iriwa wala nana ko ala kra ya ko amso mai muna ga ko ji tola ko tara duk sama na tawa tana ku du nana ya la me do ta ka do towa madama har sa la ga kene de ku mana ba la bere bara nyoka ta beta anti do ku amba la bara chugori ala kira ye balli min kɛ an b'o kɔrɔ kɛ kiraha ye a tɛ kɛ haramu ye nahiyu bɛ se ka kɔrɔ fila ta a bɛ kɛ kɔni a bɛ se ka kɛ haramu ye an b'a kɛ kiraha kɔni don i k'a fɔ muso ka kɔrɔji tɔ la nka a tɛ kɛ haramu ye dugu bɛ se k'i bila la n'i ma ji wɛrɛ sɔrɔ baasi t'a la barisa dugu bɛ bɔra sɔrɔ tan de amadu ka mazhab la ni ala kira ka kumakan n'o sabatira fɛn min na saba ka kumakan nana o fɛn kelen kan contradiction nana ale ko k'o jamu ɲɔgɔnna bɛ kɛ yen parce que saba tɛ kuma a kun fɛ amadu bin hanbal fɛ i kuma faamuya parce que o tɛ kuma a kun fɛ i bɛ jamu ɲini yen fana ala kira ka kuma ni saba ta ni ɲɔgɔn cɛ parce que saba ye mɔgɔ ye a tɛ sɔn ka kuma a kun fɛ diinɛ kɔnɔ o bɛ ɲini yen i y'o faamuya ɔ bɔn ni saba ka kuma fara mɔgɔ min b'a fɔ nin ye saba ta de o ye lagosili de ye o nunnu ko mɔgɔ tɛ o lagosili de do saba tɛ nunnu mɔgɔ ye k'a bɛ se ka kuma fɔ a kun fɛ i n'a fɔ an bɛ ja gɛlɛ ka kuma fɔ an kun fɛ cogo min na sabaw tɛ ten i b'a ɲini de i b'a sɔrɔ e de m'a faamu n'i y'a ɲini i bɛ fara ɲɔgɔn kan sɔrɔ kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ i ye kuma faamuya o ye amadu ka mazhab ye baba ye ɲininkali kɛ ko sira wali min ye raju k'a kumaw ka ca kumaw ka ca kumaw ka ca kumaw kɔni ka ca sanayɛlɛ kumana kumaw caman de bɛ fɔ a la parce que an ka jamana kɔnɔ olu ye base kitabu dɔgɔmani dɔ de kan a bɛ feere sugu la dɔgɔmani don a tɔgɔ yɛrɛ ye ko ali sira wali min ye raju de sɛbɛnnen b'a kan an ka jamana ye mɔgɔ min ka sanayɛlɛ kisa bɛ bɔ kitabu in de kɔnɔ sanayɛlɛ ye mɔgɔ jumɛn ye ibuna abasi k'o de ka kumaw don. Mais ka sɔrɔ kitabu in fabrikera ka dilan ni Ibn Abbas ka kumaw ta kɔnɔ. Jamana in kɔnɔ sanayɛlɛ ninnu u bɛ don min kɛ sanayɛlɛ su ye arajaba mɔgɔ ni wolonwula su bɛɛ b'o de kalan. Ka sɔrɔ kisa min b'a kɔnɔ a bɛɛ ye mawudu de ye kuma ɲɛnamaw ta kɔnɔ. Mawudu de don bɛɛ b'o de kalan u ka kɛnɛw kan. Ka fɔ ala kɛra ka fɛn yɛrɛ kɛra arajaba mɔgɔ ni wolonwula o yɛrɛ tɛ sɔn a ba ye sa. Hali n'o sabatira est-ce que u ye fɛn ti k'a la wa. Hali n'a sɔrɔ a sabatira k'a kɛra mɔgɔ ni wolonwula est-ce que u ye fɛn ti k'a la. O ma fɔ ko sabo ye fɛti k'a la o ma fɔ o surtout irewaw ye min fɔ a la k'ala kɛra sanayɛlɛ kɛra wagati min halisaw ye min fɔ a la dati min fɔra a la k'a caya a si ni si tɛ bɛn ɲɔgɔn ma dɔ ye dati dɔ fɔ a la dɔ tariku kitabu bɛ caman de fɔ a la aw ka taa kelen ta ka dɔw ka ye k'a sɔrɔ o ma sabati k'o kɛ mugan ni wolonwula ye hali n'o sabatira yɛrɛ est-ce que a fɔra ko nin ka k'a la wa o bɛ kisa minnu kɔni kala la kitabu fitini u b'o de kisa kala. Ta tɔgɔ ye ko al-isra wal-miraj hali mɔgɔ mɔgɔ bɛ kodɔn n'i y'a kalan i b'a dɔn k'a fɔ nin ye kuma fabrikelenw de ye o de la ala ka hinɛ Sheikh Alibani na ale ye kitabu dɔ dilan hakili yɛrɛ fatura kitabu laban min na o de y'o isra wal-miraj a bɛ ka a masala bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a kitabu dɔgɔmani minnu ka ɲi a la a b'olu fɔ minnu ma ɲi a la a b'o fana fɔ dɔgɔmani don a bɛ sɔrɔ Alibani de y'a dilan o kɛra ka baara laban nin yan'a ka fatu. U mana fɛn minnu fɔ a la nkalon ka ca mɛ ni jiginna kitabu in kɔnɔ i b'a dɔn minnu ye tiɲɛ minnu tɛ tiɲɛ i b'a bɛɛ don a la Alibani y'a baara cogoya min na kɔni walahi wa alam a ma sabati a foyi ma sabati heure sera basi ala ka dumuni ta yira n na ala ka kunkun ɲuman d'a ma ala k'an jiri ɲuman ɲɛ na hadza wa salam.